بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمينه ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله، أي مع أهله، آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقوله آثم أي أكثر إثما. هذه الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب كلها تدور تقريبا على معنى واحد، وهو أن الذي يقسم بالله سبحانه وتعالى على أمر ما أن يفعله، أو يقسم على أمر ما أن لا يفعله، ربما يتأمل بعد أن نطق بهذا القسم، نطق يتأمل فيما قال، فيجد أن هذا الذي أقسم به أن يفعل أو أن لا يفعل محرم ربما، أو ربما كان مكروها، وربما ينظر ويتأمل فيجد أن الأولى في ميزان الشريعة الإسلامية أن يفعل خلاف ما أقسم عليه. فما المطلوب منه في هذه الحالة؟ أيهما أفضل في ميزان شريعة الله عز وجل بالنسبة له؟ أن يبقى مصرا على يمينه متخيلا أن هذا الإصرار أقرب إلى مرضات الله لأنه أقسم، أم أن يخالف مقتضى يمينه وقسمه ويعرض نفسه للحنف فيأتي ما هو أفضل وأكثر رضا في ميزان الشرع، أكثر يعني موافقة لميزان الشرع؟ أيهما أولى؟ الجواب يأتي من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعك من اليمين الذي نطقت به، وانظر إلى هذا الذي أصررت عليه وقد أقسمت على ذلك بيمينك، وضعه في ميزان الشرع، فإن كان تنفيذ هذا الذي أقسمت عليه هو الخير في ميزان الشرع فثابر على هذا الذي أقسمت وتخلص بذلك من الحنث والكفارة. أما إن نظرت إلى ميزان الشرع أو سألت العلماء الذين يعرفون ميزان الشرع وما يقتضيه الأمر فرأيت أن هذا الذي أقسمت عليه يخالف ما هو الأفضل أو يخالف ما هو الواجب، فعليك في هذه الحالة أن تخالف ما قد أقسمت عليه. ولو تعرضت للحنث ائت الذي هو خير أو هو الذي أفضل أو هو الذي أو الذي هو الواجب، ولا عليك أن تكفر عن يمينك، بل إنك في هذه الحالة تكسب أجرين: أولا الرجوع إلى الحق وهو فضيلة، ثانيا أنك في هذه الكفارة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هي عبادة. هذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعرض له الإنسان متى؟ عندما يندفع إلى اليمين بسبب لجاج، مثل نذر اللجاج مثلا، انتابته حالة غضب، خصومة بينه وبين زميل له، بينه وبين أهله، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم، ساقته هذه الخصومة إلى أن يعصب، وساقته العصبية إلى أن يقسم، أقسم أنه لن يكلم فلانا، أقسم أن على مثلا زوجته شيئا يخالف ميزان الشرع مثلا، أقسم أن يأتي أمرا لا نقول فيه محرم لكنه ينطوي على مكروه تنزيها مثلا، دفعته الخصومة والنقاش والجدل بينه وبين زيد من الناس أو بينه وبين أهله أن يقسم على أن يفعل شيئا مخالف لمرضاة الله عز وجل، أو أن يترك شيئا مخالف لمرضاة الله عز وجل، لن يصلي في هذا المسجد بعد هذا اليوم أبدا، وأقسم على ذلك لسبب ما، لأمر من الأمور المتعلقة بالنفس بالرغائب التي لا علاقة لها بالدين قط. نعم، ما نطلب من هذا الإنسان في هذه الحالة؟ بعد قليل يعني مشاعر العصبية تتخلى عنه ويسكت عنه الغضب إذا كان مغضبا، مفروض أن يعود فيتأمل في هذا الذي قاله، وأن يضع يمينه هذا في ميزان الشرع إن كان يعلم بأحكام الشرع، وإن لم يكن يعلم فليرجع إلى بعض العلماء الثقات الذين يثق بعلمهم وبإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فإن رأى أن هذا الذي أقسم عليه مخالف لشرع الله، يعني مثلا محرم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخالف ما قد أقسم عليه وأن يكفر. أقسم أن لا يكلم زيد من الناس، وهذا يحصل كثيرا، يلج عليه الغضب وتلج الخصومة بينه وبين زيد من الناس ويتفاقم بينهما الكلام، فيقسم أنه لن يكلم فلانا بعد اليوم أبدا، هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى ومخالف لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، نعم، التقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. هذا أمر لا يحل أن يهجر الإنسان أخاه، اللهم إلا أن يهجره لأمر دينيا، والأمر الديني أيضا ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العلماء الثقات. متى يكون الأمر الديني موجبا للهجران ومتى لا يكون موجبا للهجران؟ نعم. فإذا رأى بعد أن أقسم اليمين أن هذا الذي أقسم عليه محرم، كثير من العوام يقول، يظن أحدهم أنه ما دام أقسم يجب عليه أن لا يخالف قسمه، لأنه يتعرض للحنس ويخيل إليه أن الحنس يعني شيء كبير، يعني معصية كبيرة سيرتكبها. لا، الأمر ليس كذلك. الأمر يعود إلى هذا المقياس الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثيرا ما ننظر إلى أخ من إخواننا الذين كنا نعرفهم في المسجد، فجأة نجد أن هذا الإنسان غاب عن المسجد، هو المسجد الحي الذي يقيم فيه، وكان دائما يوجد في هذا المسجد يصلي فيه. فجأة نظرنا وإذا بهذا الإنسان لم يعد يتردد عن المسجد. سألنا، وأضرب المثل، سألنا عن السبب، وقيل لنا إن خصومة وقعت بينه وبين أحد الناس من أهل المسجد أيضا، اشتدت الخصومة، كانت نتيجة هذه الخصومة أن أقسم الرجل أنه لن يدخل هذا المسجد بعد اليوم أبدا، يعني سيصلي في منزله في بيته. طيب، هذا الذي أقسم هذا اليمين، أيهما خير؟ أن يثابر على يمينه فيهجر هذا المسجد ويصلي دائما في بيته مخالفا الحديث ولو كان ضعيفا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أم الأفضل أن يخالف ما قد أقسم عليه فيعود إلى المسجد ويكفر عن يمينه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، يوضح، لا، الأفضل أن تعود إلى المسجد، لأن هجران الإنسان لمسجده المجاور لبيته بدون موجب شرعي، ما في موجب شرعي أصلا، لخصومة دنيوية نفسية قامت بينه وبين زيد من الناس، نعم، هذا شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والمطلوب منا أن نضحي برغباتنا وبأهوائنا وبعصبياتنا في سبيل مرضاة مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. طيب، غضب وقال هذا الكلام، ماذا يصنع؟ الشرع يقول له الحنس باليمين لا يعني ارتكاب معصية أبدا، المطلوب أن تفعل ما هو أقرب إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، والذي هو أقرب إلى مرضاة الله عز وجل في هذه الحال أن تخالف ما قد أقسمت عليه وأن تعود إلى المسجد وتكفر، تنال أجرين اثنين، أولا الرجوع إلى الحق ومخالفة النفس والهوى، ثانيا هذه الكفارة إطعام 10 مساكين لك على ذلك أجر كبير، نعم، أو حتى لو لم تستطع إلى ذلك سبيلا صيام 3 أيام أيضا عبادة لك عليها أجر كبير إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأحاديث التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدور على هذا المحور، اليمين الذي أقسم عليه الإنسان ليس دائما قربة إلى الله أن يثابر على يمينه كما يظن كثير من العوام، يقول لا تلجئني إلى أن أحنف، أنا حلفت. إذا حلفت، إذا كان ما قد أقسمت عليه مخالفا لأمر الله عز وجل فإصرارك على هذا إثم، وإثم مستمر. نعم. وفي الحديث الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. هذا الحديث فيه زيادة عن الأحاديث السابقة، وهي كلمة فيه آلي، لأن يلج يعني يعاند ويثبت ويستمر في يمينه في آله، يعني بسبب خصومة مع آله مع زوجه في البيت. كثيرا ما يقع هذا، يختلف الزوجان، يقودهما الاختلاف إلى الجدل، يقودهما الجدل إلى الخصومة، فإذا وقعت الخصومة اهتاج الزوج ربما وأقسم يمينا على أمر ما ليعزز به موقفه وليسدد بذلك هيمنته على المنزل وعلى الدار. يمينه هذا لا يكون دائما تعبيرا عن الحق، ولا يكون دائما يعني إصرارا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل في الغالب يكون هذا الإصرار، هذا اللجج كما يعبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتصارا للذات، انتصارا للنفس. فالمصيبة هنا مصيبتان: أولا أنه استعمل اليمين في خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن هذا اليمين ثمرة لخصام بينه وبين أهله، وما كان ينبغي أن يقع هذا الخصام، وما كان ينبغي لهذا الخصام أن يستفحل حتى يقود الزوج إلى أن يقسم يمينا، أن يقسم بيمين على الأمر الذي يصر عليه. وربما سرى هذا الموقف إلى الطلاق، يعني ربما سرت هذه الخصومة إلى نتائج أسوأ. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه هذا الإنسان إلى أن عليه أن لا يسترسل في خصومته، وأن لا يسترسل في لججه هذا، وأن يعود إلى الحق. نعم، الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن لا يجعل من يعني موقفه في الدار والقوام التي متعه الله سبحانه وتعالى بها سببا لهيمنة، سببا لفظاظة خلق، سببا لموقف لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لا، ليكفر وليعتذر، نعم، فذلك أرضى لله عز وجل. هذا الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى شيء زائد، يعني إلى مواقف تتكرر في البيوت بين الزوج والزوجة، وهذه المواقف في كثير من الأحيان تكون نتيجة لخطأ في تفسير كلام الله عز وجل القائل: الرجال قوامون على النساء. فيطيب له أن يفسر هذه القوامة بالتسلط، بالتسلط، وكأن الله عز وجل أعطاه هذه الميزة و يعني مكنه من أن يكون متسلطا في داره على أهله، في حين أن القوامة لا تتضمن هذا المعنى، القوامة لا تتضمن معنى التسلط. عندما يفهمها بهذا الشكل الخاطئ يصر دائما على أن يقرر من علو، وأن تكون تصرفاته تصرفات المهيمن على جنود أذلاء، ويمشي على هذه السياسة في داره، وهذا المنهاج يخالف مخالفة حادة أخلاق الشريعة الإسلامية، يخالف مخالفة حادة وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموقف هو الذي يجعل الزوج يهدد زوجته في كثير من الأحيان باليمين، بالقسم ونحو ذلك، فتتضاءل الزوجة وتخشى طبعا من النتائج السيئة أو الأكثر سوءا، فتقع تحت طائلة هذا الموقف الذي يقفه الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا أو ينبه الأزواج في بيوتهم إلى أن هذا الموقف خطأ، وأن كلام الباري عز وجل الرجال قوامون على النساء لا يحمل هذا المعنى. القوامة كما قال العلماء قوامة الزوج على البيت، إنما هي قوامة رعاية، قوامة إدارة، قوامة رحمة وحراسة للبيت ولمن في البيت، تلك هي القوامة، هذا معنى القوامة. وأصلح الله من يتعمد الكذب على كتاب الله عز وجل، فيحرف الكلمة عن مواضعه ويحرف الكلمات عن معانيها ويبعدها عن مقاصدها. في الناس من يفعل ذلك عمدا وهو يعلم أنه يعبث بكتاب الله. لسنا بصدد الحديث عن هؤلاء، وإنما نحن بصدد من يجهل معنى القوامة فيسيء إلى نفسه وإلى أهله بسبب ذلك. القوامة كما قلت لكم تعني الرعاية. باري عز وجل وكل إلى الزوج أمر رعاية الزوجة والأولاد، رعاية عن الحراسة، الاهتمام، الغيرة على مصالح الجميع، نعم، رد غوائل الأذى والمهددات عن الأسرة. والقاعدة الدينية تقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ديننا دين تنظيم، دين نظام، لا يقر الفوضى نهائيا، لا في المنزل، لا في المجتمع، لا في الدوائر إطلاقا. إذا كان هنالك من يعشق النظام فليتعلم هذا النظام من دين الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة، يعني في طريق في سفر، فأمروا عليكم ثلاثة ركب، لازم يكون في واحد منهم أمير. طيب انتخبوا أميرا لهم، هل يعني ذلك أن هذا الأمير أقرب إلى الله منهم؟ هل معنى ذلك أن هذا الأمير أعطاه الله عز وجل صلاحية التسلط عليهم، صلاحية الظلم لهم؟ لا، بل معنى ذلك أن الله عز وجل أمره بأن يكون حفيا بهم، مراعيا لهم، يسهر على مصالحهم، يؤثرهم على نفسه. هذه معنى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا ما يقوله المصطفى عن ثلاثة من الزملاء أو الأصدقاء في طريق، فماذا يقول عن أعضاء أسرة في بيت؟ وأنتم تعلمون أن الأسرة هي خلية المجتمع الأولى، فمصدر القوامة هي هذا. نعم، الباري عز وجل صحيح قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن مو يعني بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما أن الله جعل الرجل أقرب إلى مرضاة الله من المرأة. هل هذا معنى كلام؟ لا، معاذ الله، ليس معنى قوله بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بما قضى الله سبحانه وتعالى به من أن يكون الرجل اللي هو الزوج أقرب وأعلى منزلة عند الله من المرأة. ما قال مسلم هذا قط أبدا. إذن ما معنى بما فضل الله بعضهم على بعض؟ يعني أن الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات وطبائع تتناسب مع قيادة المنزل أكثر من المرأة، هذا معنى كلام الله عز وجل. عنده من الجرأة ما لا تتمتع به المرأة، عنده من الثبات وتحمل الضيم والشدة ما لا تستطيع المرأة أن تتحمله. شاء الله عز وجل أن يخلق المرأة لطيفة القدرات والصفات، بعيدة عن يعني تحمل المرهقات والشدائد الكثيرة، لكن الله متع الرجل مثل هذا. إذا كان هذا هو الواقع فأيهما أولى بالقوام؟ هذا الذي متعه الله بهذه الصفات، هذا معنى قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. وأذكر أنني دعيت إلى نقاش مع بعض من الناس الذين يظلون يعني يقومون ويقعدون بحلم تغيير البقية الباقية من أحكام الشريعة الإسلامية في مجتمعاتي وهو الأحوال الشخصية. لماذا؟ لا لسبب أبدا، وإنما من أجل أن يعني يتجملوا أمام المجتمعات الغربية، وأن من أجل أن يقولوا ها نحن ذيولا لكم، ها نحن قد سرنا وراءكم، والله من أجل هذا فقط. نعم، فشاء الله عز وجل أن نلتقي مع هؤلاء الناس، وقام من يسأل عن معنى هذه الآية والمراد بقوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. أجبت بهذا الذي ذكرته لكم الآن، ثم قلت أنا أضرب لك المثل التالي: الزوج والزوجة يرقدان في منزلهما في هدأة الليل، وبعد منتصف الليل استيقظ كل منهما على صوت من يلعب برتاج الباب، وتبين لهما أن لصا هو بصدد اقتحام المنزل، أيهما يقفز ليواجه اللص ويدافع عن الأسرة والمنزل ومن فيه، وأيهما الذي يختبئ في غرفة النوم أو يختبئ في ظل الثاني؟ هل يجهل عاقل في العالم كله الجواب عن هذا السؤال؟ كل ما يعلم أن الزوج الرجل يعني هو الذي يقفز ويقوم فيتصدى لهذا اللص ويهيئ نفسه للدفاع عن المنزل بكل الوسائل الممكنة، أما الزوجة فتحتمي بظله وتتخذ مكانها في غرفة في أقصى زاوية بعيدة عن الخطر، أليس كذلك؟ طيب، هذا ما شرعه الله، هذه هي القوامة. أنا ما هذه ما القوامة؟ طيب، هل في الناس من يقول لا ينبغي أن تتمتع الزوجة بالقوامة فتقوم هي فتواجه اللص؟ يعني هذا العبث بدين الله عز وجل متى ننتهي منه؟ متى ننتهي؟ ثم قال: ولما أنفقوا من أموالهم. سبب الثاني: قانون رباني، قانون الدولي يقول من ينفق يشرف، قانون دولي للعالم، من ينفق يشرف، في تلازم دائما بين من بيده الميزانية والإنفاق وبين من إليه الإشراف. من المسؤول عن الإنفاق على البيت؟ الزوج. هكذا قضى الله: لو كانت الزوجة من الغنى بمكان فالزوجة لا تكلف، لا تكلف أي لا يجب عليها أن تساهم مع الزوج في الإنفاق على نفسها وعلى الأولاد مثلا، لكن إذا أرادت التطوع فيا مرحبا. نعم، وفي نساء الصحابة رضوان الله عليهم: من جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه فشد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة لأن يتصدقن على أزواجهن، هذا جيد جدا، لكن المرأة إذا لم تشاء هل يلزمها الشارع بأن تكون شريكة في الإنفاق على البيت؟ لا، لأسباب خطيرة جدا. نعم، هذا الذي شرعه الله عز وجل يجسد لنا قمة النظام وقمة الحضارة الإنسانية المثلى. نعم، ومن أجل هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا حصل أن زيدا من الناس لج في خصام مع زوجته ودفعه اللجاج إلى أن يقسم يمينا من أجل أن يسجل علوا في المنزل عليها وتسلطا، فليعد بعد ذلك إلى هذا الموقف الذي وقفه، إذا وجد أن هذا الموقف يتنافى مع شرع الله وما يتنافى مع الأفضل فليمزق هذا اللجج وليعود إلى ما هو الأفضل. نعم، ولا يتعل من موقفه هذا تفسيرا خاطئا لمعنى قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. نعم، هذه الحقيقة ينبغي بيانها أيها الأخوة. وأنا أقول لكم قبل أن ننتقل إلى الباب الثاني لأمر ما يسري الضغط علينا أشكالا وألوانا من الخارج، أشكالا وألوانا وأنواعا. من أنواع هذا الضغط الضغط الذي يتجه إلى قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. هنالك من يصر إصرار على ضرورة تغيير الأحوال الشخصية، لا يقولون تغيير الأحوال الشخصية، يقولون ضرورة إلغاء التمييز العنصري بين الرجل والمرأة، التمييز العنصري بين الرجل والمرأة. هذه العناوين التي تستعمل من خلال يعني أقنية معينة يسري منها الضغط علينا وعلى أمثالنا، ليس المراد منها لا المرأة ولا الرجل ولا التمييز ولا شيء من ذلك. المراد من ذلك اقتلاع البقية الباقية من مظاهر الشريعة الإسلامية المهيمنة على مجتمعاتنا، تنفيذا للخطة الرامية إلى محاربة الإسلام والقضاء عليه. والرئيس الأمريكي بعد يعني 11 أيلول التي تعرفون أعلن الرجل في ساعة من ساعات نسيانه، نعم، لما ينبغي أن يسره في قلبه، فجهر بما يخفيه في قلبه وأعلن أنها حرب صليبية ضد الإسلام. نعم، هذه الحرب الصليبية طبعا لها خطوات، من جملة الخطوات نعم القضاء على مظاهر الشريعة الإسلامية في المجتمعات. لذلك هذا المطلب ليس موجها إلينا فقط، بل هو موجه إلى سائر البلاد العربية. وأنا أشكر للجزائر التي عدت منها بالأمس بعد غياب عنها طال أمده 14 عاما ونيف، أن الرئيس الجزائري رفض أن يلتفت إلى هذا الذي طلب منه نهائيا، وأصر على أن قانون الأحوال الشخصية منزل من السماء دينا، ولا يستطيع هو ولا غيره أن يتلاعب بدين الله عز وجل قط. ولا شك أن الأمة الإسلامية تشكر للرئيس الجزائري هذا الموقف. نعم، ونحن نهيد بالعالم الإسلامي والعربي أن يتخذ هذا الموقف أيضا. نعم، إذا طلب منا شيء يحقق العدالة الاجتماعية ونظرنا فوجدنا أنه متفق ومنسجم مع دين الله، فنحن مع العدالة ونحن مع يعني الابتعاد عن الظلم ومع ما هو أقرب إلى النظام وإلى الحضارة الإنسانية المثلى، لأن دين الله عز وجل يعلمنا ذلك. لكن المقياس ما هو؟ المقياس هو دين الله. فإذا عدنا بهذه الأمور إلى الشريعة الإسلامية ووجدنا أننا مخطئون وبعيدون عما يأمر به الله، فنحن نشكر من يلفت نظرنا إلى ذلك. ولكن إذا نظرنا فوجدنا أننا هذا الذي يطلب منا يخالف دين الله، يخالف كتاب الله، يخالف حديث رسول الله، يخالف ما اتفق عليه الأئمة، لابد أن نمزق هذا الذي يطلب منا شر ممزق. نعم، وأعتقد أن الجزائر إذا اتخذت هذا الموقف الثابت الذي يرضي الله عز وجل فنحن أحرى إذن أن نتخذ هذا الموقف. وأظن أن موقفنا أيضا هو هذا نفسه، ولن يفرح أعداء الله سبحانه وتعالى بتغيير حرف، لا أقول كلمة، حرف من قانون الأحوال الشخصية ما دام متفقا مع شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن هذا، لأن معنى الكلام عن تمييز العنصري بين الرجل والمرأة كلام ضحل، كلام تافه قذر، لا يمكن أن يتماسك عليه برهان إطلاقا. نحن من الذين يعني يختلقون أسباب التمييز العنصري بين الرجل والمرأة؟ أوروبا هي التي تفعل ذلك، نحن لا نفعل هذا بشكل من الأشكال. بالأمس وكالات الأنباء كلها رددت الخبر التالي المعروف، أنه في اليابان فصلوا في بعض القطارات السارية بين بلدان وبلدان في اليابان، فصلوا بين العربات التي يركبها الرجال والعربات التي تركبها النساء، عربات في القطار خاصة للنساء وعربات أخرى خاصة للرجال. يا ترى أصحاب الأبواق التي توجه إلينا تهمة تمييز العنصر بين الرجل والمرأة، هل وجهت هذه الأبواق إلى اليابان؟ هل وجهت إليهم تهمة تمييز العنصر بين الرجل؟ هذا الذي تم بطلب من المرأة، هذا الذي تم بطلب من المرأة هناك لكي لا تؤذى المرأة في الزحام. نعم، لكن الأمر كما قلت لكم ليس عبارة عن وجود تمييز عنصري أو عدم وجود تمييز، الأمر عبارة عن ملاحقة بقايا هذا الدين للعمل على اجتثاثه، للعمل على اجتثاثه. مطلوب تغيير المناهج، مطلوب إخفاء وطي الآيات التي تتحدث عن الجهاد، مطلوب طي الآيات والأحاديث التي تتحدث عن السامية والإساءة إلى السامية، هذه كلها في الطريق أيها الإخوة. إذا وجد هؤلاء الأعداء الذين تتلظى قلوبهم حقدا على دين الله سبحانه وتعالى، دولة من الدول الإسلامية قد طاطأت الرأس لهذا المطلب الأول، يأتون بالمطلب الثاني، إذا خضع للمطلب الثاني يأتون بالمطلب الثالث، وسيأتون بهذا الذي أقوله لكم. نعم، فرقان الباطل الذي نعم طبع منه الجزء الأول والثاني والذي وزع في إسرائيل، ما هو؟ هو مشروع بديل عن القرآن، هذا الذي قيل إن دولة عربية توزعه في مناسبات معينة. نعم، القصد هذا هو، وإلا نحن مجتمعاتنا هي التي تظلم المرأة. خسر من قال هذا الكلام وهم يعرفون أنهم هم الذين تظلم المرأة عندهم. بالأمس قلت المرأة في المجتمعات الغربية، وأنا زرت المجتمعات الغربية ورأت عيني هذه الظاهرة، عندما تتقدم السن بالمرأة الغربية 70%، لا أقول 65، 70% من هؤلاء النساء يضطرهن الحال إلى الالتجاء إلى ملاجئ خاصة بالعجائز، ذلك لأن الزوج أو الخليل والصاحب انصرف عنها وشنأها، لم تتعرف عليها بناتها، لم يعد يتعرف عليها أولادها، كل منهم عاكف على شأنه ودنياه وأهوائه ومصالحه. تنظر هذه المرأة العجوز التي تقدم بها السن وقد أصبحت منفردة، وتنظر إلى الدنيا التي من حولها وإذا بها قد زجت منها في وحشة ضارمة، إلى ما تلجأ؟ تلجأ إلى هذه الملاجئ. ما هي هذه الملاجئ؟ قاعات انتظار يا أخوانا، قاعات انتظار. أرأيتم إلى قاعة الانتظار في المطار؟ المسافر ينتظر الساعة أو نصف ساعة أو ثلاثة أرباع لكي يقال له تفضل إلى الطائرة. أيضا هذه الملاجئ قاعات انتظار، انتظار ماذا؟ للرحيل من هذه الدنيا. طعام موجود، شراب موجود، تلفزيون موجود، أسباب الرفاهية موجودة، لكن المرأة تجتر وحشتها وتعاني مما تعاني منه في هذه الحال. أما المرأة عندنا إذا تقدم بها السن إلى ما يؤول أمرها، كلما تقدم سن بالمرأة ازدادت هالة القداسة من حولها في المنزل ولا يقطع دونها بأمر، أليس كذلك؟ أليست المرأة المتقدمة في السن هي الآمرة والناهية في منزلها؟ قارنوا بين هذا المجتمع وذاك. ومع ذلك نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما شئت. الإنسان الوقح لا يستحي من أن يكذب. إذا كنتم تريدون أن تنتصروا للمرأة، انتصروا للمرأة المظلومة في مجتمعاتكم. صحيفة أمريكية، مقال موجود عندي معنون بالعنوان التالي: فلندع أصواتنا تسمع. هكذا، هذا العنوان العريض باللغة الإنجليزية: فلندع أصواتنا تسمع. تقول الكاتبة: في كل دقيقة في أمريكا 6 نساء يضربن إلى درجة القتل أو التحطيم. في كل دقيقة 6 نساء يضربن إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج أو من قبل صديق أو خليل. ومآل هؤلاء النساء ما هو؟ أيضا اللجوء إلى ملاجئ أخرى هنا خصيصا للنساء اللائي يهربن من عدوان الزوج أو من عدوان الصديق الخليل. صديق كان لها وكان تبادله الود واللذة والشهوة وما إلى ذلك، هذا الإنسان تعرف على واحدة أخرى فأصبح يختلف إليها، اختلف وياها، صارت الغيرة بين جوانحها. الصداقة المسألة مو زواج. نعم، ومن ثم غضبت هذا الخليل، نعم، يسطو عليها بالظلم، بالضرب، بالقتل، وإذا وجد أنها استشاطت غضبا ربما يقتلها. وهذا شيء كثير جدا. اللصوص يقفون على المنظر ليعلموا الناس الأخلاق، المجرم يدعو الناس ليعلمهم أيضا الاستقامة والنظام وتطبيق القانون. معقول هذا الكلام؟ هذا ما يجري الآن في مجتمعاتنا. نعم، هذا ما يجري الآن في مجتمعاتنا. هنا ينتهي هذا الباب الذي عقده الإمام النووي، باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. ثم نصل إلى الباب الذي يليه وهو باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. أنا ذكرت في الدرس الماضي خلاصة لمعنى لغو اليمين، وربما نأتي على الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في هذا الباب في درس قادم، لكن أريد أن أقول وقد تشعب بنا الحديث إلى هذا الكلام الذي إلى هذا الضغط، بل أنواع الضغط الذي يمارس على عالمنا العربي والإسلامي ويمارس على سوريا بالذات أكثر من غيرها. يمارس على سوريا بالذات أكثر من غيرها. أنا أقول شيء وأنا أكرر هذا الكلام ربما للمرة الرابعة أو الخامسة أو أكثر، وأسأل الله أن يصل هذا الكلام إلى آذان إخواننا المسؤولين أعانهم الله عز وجل وجمع شملهم على ما يرضيه. أقول أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو لن ينجيكم من سلسلة هذه الضغوطات التي تتبدى على أنها ضغوطات سياسية في الظاهر أو اجتماعية في الظاهر، وهي في الحقيقة وواقع الأمر ليست كذلك. هي عبارة عن ضغوطات من أجل القضاء على الهوية، من أجل القضاء على الذات، من أجل القضاء على مقومات وجودنا. ما هي مقومات وجودنا؟ مقومات وجودنا ديننا إسلامنا. كل عاقل منا يعلم وإخواننا المسؤولون يعلمون أيضا أن المراد من كل أنواع هذه الضغوطات، قضية لبنان، قضية العراق، قضية حزب الله، قضية كذا وكذا، كل هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود سياسة العدوان على دين الله عز وجل. طيب، وإذا أصبحت هذه الأمة أو هذه الدولة ذيلا لها وتابعة لها، ما القرارات التي ستتخذ؟ ما الأوامر التي سنتلقاها؟ القضاء على الدين، تغيير مناهج التربية، تغيير الإسلام، اجتثاث البقية الباقية من القوانين الإسلامية التي نعتز بها إلى آخر ما هنالك. طيب، إذا كان الأمر كذلك، ما الذي ينجي هذه البلدة من هذه الضغوطات على الرغم من شدتها وعلى الرغم من الحبك الموجود فيها؟ شيء واحد لا ثاني له، هو أن نزداد قربا إلى الله، هو أن نجدد البيعة بصدقين مع نصيرنا الأوحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج الذي لا ثاني له. وأنا لا أستطيع لا أن أتهم نفسي ولا أن أتهم إخواننا ولا أن أتهم المسؤولين بالشك بما يقوله كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآيات التي تترى وتؤكد هذه الحقيقة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. فيا أخواننا، أنتم تعلمون أن هذا كلام ربنا تنزل علينا من علياء الربوبية، عاهد الله على أن تنصروا دينه، عاهد الله عز وجل على أن تقفوا كالطوق ضد من يريد منكم مخالفة إسلامنا، ضد من يريد منكم مخالفة أخلاقنا الإسلامية، ضد من يريد منكم القضاء على البقية الباقي من هذه الشرائع الدينية التي نحتكم إليها، تحتكم إليها أسرنا في مجتمعاتنا. وأنا أقول لكل أخ مسؤول وعلى رأسهم الرئيس حفظه الله سبحانه وتعالى وأيده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، أكثروا من الالتجاء إلى الله. الالتجاء إلى الله هذا سلاح لا يفل بشكل من الأشكال، سلاح لا يفل. ومتى تكون للالتجاء قيمة وأي قيمة؟ عندما لا يكون الالتجاء من واحد مسلم مثلكم، وإنما يكون الالتجاء إلى الله بذل وانكسار من من؟ من مسؤول ذي مكان في قومه، يقوم من الليل فيجر إلى الله ويقول: يا رب، حملتني هذه المسؤولية وأنا لا أملك النهوض بها إلا بعون منك، فأعني يا رب العالمين، أعني، وها أنا أعاهدك أن أسير على النهج الذي تريد، لكن لا حول لي ولا قوة إلا بك، فأعني يا رب العالمين، متعني بالحول والقوة. المعاصي ربي بيغفرها ويتوب علينا، لكن إذا التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أحذر من العكس، أحذر من العكس، أحذر من التساهل في دين الله. البعض من المفكرين من الناس ماذا يتصورون؟ يتصورون أننا إذا تساهلنا في ديننا، أغضينا النظر عن بعض الواجبات، غيرنا بدلنا، فسوف يرضى هؤلاء عنا، وإذا رضوا عنا فلسوف نتخلص من ضغوطاتهم. يا أخي، هذا كلام عجيب وغريب، هذا هو الحمق بنفسه. إذا خطوت إلى هذا الذي تقول خطوة فالضغط يتضاعف عليك. نعم، والمرء حيث يضع نفسه، هذه هي الحقيقة. هؤلاء لم يرضوا عنك بالحلول الجزئية، إذا وجدوا أننا والله يعني تنازلنا عن أجزاء من ديننا، تنازلنا عن هذه المسألة، تنازلنا عن هذه المسألة من أجل أن نخفف الضغط علينا، فمعنى ذلك أننا نقول بلسان الحال نحن مستخزون ونحن ضعاف ونحن مستسلمون، فتعالوا افعلوا بنا ما تشاءون. لكن إذا وقفنا كالطود وثبتنا على ما يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، فلا والله لن ينالوا منا منالا أبدا. سنلقي في قلوبهم الرعب بما كفروا بالله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. لكن ربنا يلقي الرعب في قلوبهم في سبيل من؟ في سبيل من يثبتون على صراطه، في سبيل من يلتزمون بأمره. نحن عزنا بهذا الدين، رسوخ قدمنا في دنيانا وآخرتنا بهذا الدين. فأنا أوصي المسؤولين وأوصي كل منكم بأن نزداد ثباتا أمام هذا الضغط على دين الله، وأن نضاعف من تمسكنا. إذا كنا نتمسك بالواجبات فلنتمسك أيضا بالسنن والآداب أمام هذا الأمر الرباني. المرء حيث يضع نفسه. بالأمس قلت خبر معروف ربما الكل عرفوا، فرنسا اتخذت قرارا من أعلى المستويات يقضي بتنصيب مرشد ديني لجيشها الوطني من أجل إرشاد المسلمين الذين يوجدون في داخل هذا الجيش الوطني. مهمة هذا المرشد في الجيش الوطني أن يرعى الأمور الدينية لهؤلاء المسلمين وأن يمكنهم من تنفيذ دينهم ومن تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى في حق أنفسهم. ومن شأن بل من واجب هذا المرشد الديني الكبير أن يوظف مرشدين في الولايات أيضا في القطاعات العسكرية الأخرى. هل اتهم هؤلاء بالرجعية وهي دولة علمانية؟ وهي دولة علمانية. طيب إذا كانت هذه الدولة العلمانية تتخذ هذا الموقف، نحن المسلمين ما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ واضح جدا جدا. نعم، نحن سدى ولحمة نصرنا وسدى ولحمة حضارتنا هذا الإسلام، هذا الإسلام في كل مرافقنا على كل المستويات على كل الأصعدة. به نعتز وبه نستطيع أن نثبت على أقدامنا، وبه نستطيع أن ندافع عن وجودنا، وبه تتحقق نعم ضماناتنا الاقتصادية، وبه نستطيع أن نتحرر من أنواع الضغط التي تمارس علينا في يعني حصن غير مرئي. حصن، الحصون دائما تراها العين المادية، لكن في حصون أهم بكثير، حصون غير مرئية. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع ومن عال من الأطم. وقاية الله سبحانه وتعالى. لكن وقاية الله لمن؟ لمن يعتز بدينه، لمن يصر على أن يدافع عن إسلامه، لمن يصر على أن يكون حارسا على حرمات الله سبحانه وتعالى أن لا تنتهك. أنا ضامن ثم ضامن ثم ضامن بأن الله سبحانه وتعالى سيبعد عن هذه الأمة كل أنواع الضغوطات، ولا ستعود هذه الوسائل إلى أصحابها مخذولين نعم فاشلين خائبين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأنك الله الرحمن الرحيم، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تلهمهم العودة إلى صراطك القويم، وأن تكرم قادة المسلمين بعود حميد إلى دينك، وأن تملأ قلوبهم بمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، وأن تجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. نسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نسألك يا رب يا مولانا بحبك لعبادك الصالحين، ونرجو أن نكون منهم، نسألك بحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين في العراق في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. يا رب يا رب يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا الله يا الله يا الله، أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم أدخل الفرحة بذلك في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا. اللهم اجعل هذه البلدة بلد آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا مولانا يا الله، رد عن هذه البلدة كيد الكائدين. يا رب رد عن هذه البلدة كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيب آمالنا، لا ترد أكفنا صفرا عن بابك. يا من لا يغلق بابه دون أحد، أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن دعوناك فاستجب دعاءنا. يا مولانا يا رب العالمين، ولا تعاملنا بما نحن الأهل، عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.